الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا البيت من بيوت الله، ونحمده تبارك وتعالى أن هيأ لنا زيارة الإخوة المشايخ العلماء، شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي، وشيخنا الشيخ علي بن غازي التويجري، ويسر الله تبارك وتعالى لهما المجيء. يتعهدون زرعهم، يتعهدون إخوانهم، ونسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله، وأن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم. ونسأله جل وعلا لنا جميعا وعلى رأس وبالخصوص الشيخين الفاضلين العزيزين الغاليين، نسأل الله جل وعلا أن يكتب لهما الأجر والمثوبة، وأن يكتب لهما هذا السفر وهذا العناء، ونسأله جل وعلا أن يبارك لهما في علمهما وولدهما وعقبهما وأعمالهما، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. نفتتح وإياكم في هذه الليلة هذه الدورة المباركة، الدورة العلمية، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة، وما يكون فيها من الدروس العلمية. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما ذكرت يعني نبدأ ونتقدم أولا بالشكر للشيخين الجليلين على المشاركة والمجيء، ثم نشكر الإخوة القائمين في إعداد وعلى إعداد هذه اللقاءات وهذه الزيارات، ونشكر وزارة الأوقاف ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون المساجد، ونشكر كل من أسهم، وكذلك الحضور. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا. وهذه الكلمة اللي هي المحاضرة الافتتاحية كان من المفترض أن يلقيها أخونا الشيخ فيحان بن سرور الجرمان، ولكنه يعني دهمه المرض والعذر وهو على سفر للعلاج، فنسأل الله جل وعلا له الشفاء وأن يبرأ من هذا المرض وسد هذا المكان الأخ الكريم الشيخ الفاضل الشيخ علي. فأسأل الله جل وعلا أن ييسر له وأن يوفقه لحسن القول، وأن يوفقنا وإياكم لحسن الإنصات والانتفاع، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله كثيرا على ما من به من هذا اللقاء المبارك الذي نحسب أن الجميع جاءوا يلتمسون فيه رضا الله سبحانه وتعالى بتحصيل العلم النافع. وإني لأجمع في شعوري بين الفرح والسرور وبين الوجل والخوف، فهو فرح في الحقيقة يملك مشاعري لما أرى أن هناك من يحرص على تعلم العلم الشرعي الذي هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها المغريات والمشاغل وما يصد عن العلم وعن بذل الجهد والجد فيه. وإن كنت في نفس الوقت أرى أن الإخوة وضعوا لي مطبا كبيرا عفى الله عني وعنهم، وكان شيخنا الشيخ صالح قال أريد أن أحضر معكم، قلت إن حضرت لن أتكلم، فمنعت الشيخ صالح حفظه الله، ولكن فوجئنا بمن لم يستطع أن نمنعه، وهو أخي وشيخي الشيخ فلاح حقيقة الذي لا يليق بي أن أتقدم بين يديه، لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ما دام أنني قد تعهدت بأن ألقي المحاضرة فإنني أطالب الشيخ بأن لا يسكت عما يسمعه فيه خلل، أو حتى لو يخالف الرأي الراجح لا أعفيه أن يسكت. وأبدأ بالموضوع لا أضيع عليكم الوقت، فأقول المحاضرة كما هي معلنة أهمية العلم في معرفة التوحيد، وسأتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة في وقفات ثلاث. الوقفة الأولى أعرف بالعلم الشرعي وبالتوحيد إجمالا، ثم أبين وجه أهمية العلم في معرفة التوحيد وفي جميع العبادات. الوقفة الثانية سأتحدث أو سأذكر جملة من النصوص من الكتاب والسنة في بيان فضل العلم. ثم الوقفة الثالثة سأذكر جملة من آداب طلب العلم مقرونة بالأدلة إن شاء الله. فأقول وبالله أقول، الوقفة الأولى تعريف العلم والتوحيد. أما العلم فالعلم إذا أطلق في عرف الشرع وفي عرف أهل الإسلام فالمراد به العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو العلم، والنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة تدور على هذا. إذن ما هي أهمية العلم في معرفة التوحيد؟ لا بد أن تعرف التوحيد عن طريق هذا العلم، لا بد أن تعرف توحيدك وما تدين الله عز وجل به من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا بد أن يكون مصدرك في ذلك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أجمعت عليه الأمة، بل وبفهم سلف الأمة، لأن هناك من فهم الكتاب كما فهمت الخوارج أو المعتزلة فهما سقيما، وكذلك هناك من فهم السنة بفهم الخوارج أو المعتزلة أو الصوفية أو غيرهم من الفرق المخالفة للحق. المراد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحابه، بفهم التابعين لهم وأتباعهم إلى يومنا هذا. وهم العلماء الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وأما التوحيد كما هو مقرر فهو في الأصل مأخوذ من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وعلى هذا يدور معناه في اللغة. فيقول الناس مثلا هذا الابن الوحيد لفلان مثلا، يقصدون به أنه لا ابن له سواه، فهو يدل على معنى الانفراد. وأما في اصطلاح الشرع فهو إفراد الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إفراد الله جل وعلا بربوبيته، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، هو الملك، إفراده بأفعاله سبحانه وتعالى، واعتقاد ذلك في القلب والنطق باللسان على ما يدل على ذلك. وأما النوع الثاني وهو توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، بالأفعال التي تصدر من العباد على سبيل التعبد، يفردون الله جل وعلا بها ويقصدون بها وجهه وحده لا شريك له. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراده جل وعلا وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التوحيد. وإن شئت فقل العبادة، لأن كل ما يأتيه العبد من العبادات هو داخل في توحيد الألوهية. فالصلاة التعبد، فعل العبد التقرب إلى الله جل وعلا بأداء هذه الصلاة. ولهذا لعل من فقه من وضع هذا العنوان أنه يريد أن يقول أهمية العلم في معرفة العبادة كلها، لكن أراد أن يقول التوحيد حتى يظن الناس أنه فقط في التوحيد. وهل العبادة إلا داخلة في التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة التي تصدر من الخلق. فأهمية العلم في العبادة أهمية ضرورية، ركن وشرط لا بد منه. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكر هنا أقسام الناس الثلاثة، وهم أتباع الأنبياء، الأنبياء وأتباعهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. والقسم الثاني الذين علموا الحق وعملوا بخلافه وهم اليهود. وكل من علم الحق وعمل بخلافه فله نصيب من الغضب. وفيه مشابهة لليهود من هذا الباب، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والقسم الثالث وهم الذين ضلوا وجهلوا الحق، اجتهدوا وعملوا عبادات من قبل أنفسهم. وأخص من اتصف بهذا النصارى. ومن تعبد لله من هذه الأمة بجهل وضلالة فله نصيب من ذلك، له نصيب من الضلال. إذن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ويقول جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أهمية العلم في التوحيد في جميع العبادة، لا تتعبد لله عز وجل إلا بعلم وبصيرة، إذا لم تعرف فتوقف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحيانا فيتوقف حتى يأتيه الوحي وينتظر ماذا يأمره الله عز وجل. فلا عبادة إلا بعلم، ومن تعبد لله عز وجل بغير علم فهو منحرف عن الصراط المستقيم. فلا بد من العلم ثم العمل. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فاعلم قبل كل شيء التوحيد أنه لا إله إلا الله، لكن قبل فاعلم لا بد من العلم. ثم قال: واستغفر لذنبك، جاء العمل بعد ذلك. فلا علم إلا بعمل. ولهذا من تعبد لله عز وجل بغير علم فقد خسر عمره وأتعب نفسه. قال جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل كثيرا وتنصب تتعب، لكن ما هي النهاية؟ تصل نارا حامية. فلا علم، فلا عمل إلا بعلم، ولا تعبد إلا بعلم. ولهذا قال الأئمة منهم الإمام أحمد، أو قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام أحمد مبينا ما هو القدر الواجب من العلم، قال: ما تقوم به عبادته. فرض، ما تقوم به عبادته، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبيع وتشتري، ما تقوم به عبادتك هذا طلبه فرض حتم لازم على كل أحد، ما يعذر أحد بهذا. أما طلاب العلم الذين يتوسع في العلم فهذا باب آخر. هذا ما يتعلق بأهمية العلم في التوحيد. ولهذا لو تأملنا في توحيد الربوبية، لا يجوز لأحد أن يثبت لله أفعالا لم يرد النص بها. باب الأسماء والصفات كذلك، لا يثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد النص بها أو استوحيت من النص. العبادات، توحيد الألوهية، التعبد مطلقا، من عمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعادت العبادة كلها وأنواع التوحيد إلى العلم، فلا بد من العلم قبلها. هذا ما يتعلق بعنوان المحاضرة، هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية، الوقفة الثانية أشهد عليه، الوقفة الثانية فضل العلم. سأقتصر على بعض النصوص وأعلق بشيء. فورد تفضيل أو بيان فضل العلم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمما ورد في كتاب الله جل وعلا قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما تفيد الحصر، فحصر الله خشيته، والخشية غير الخوف، فوق الخوف، لأن الخوف هو الفزع، فزع القلب، وأما الخشية فهي خوف مبني على العلم، مبني على علم من خاف من الله، على علمه به ومعرفته لربه. ولهذا خوف العلماء خشية، وحصر الله عز وجل خشيته فيهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكفى هذا فضلا في العلم، أن الله أخبر أن خشيته تكون في هؤلاء العلماء لمعرفتهم بربهم. فخشية العالم وخوفه يختلف كثيرا عن خشية غيره. ولهذا يقول بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صياما ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه من الخشية والخوف من الله عز وجل. وذكر أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الخلاء قنع رأسه حياء من الله، فخوف العلماء وخشيتهم شأنها عظيم لما قام في قلوبهم من معرفة ربهم وما ترتب على ذلك. ومن الأدلة قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات وليست درجة واحدة، ودرجات عند الله جل وعلا، والذي قال ذلك هو رب العالمين. ولهذا كم رفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقواما، رفع الله أناسا ليسوا من قريش وليسوا من بني هاشم وليسوا من العرب، رفعهم الله بالعلم. أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح من؟ بخاري رحمه الله، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، رفعهم الله عز وجل بهذا العلم لأنهم أقبلوا على العلم وتعلموه وعملوا بما فيه، لأن مقياس الإسلام في التفضيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومما جاء في فضل العلم في كتاب الله عز وجل قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا استفهام، لكن هذا استفهام تقريري، ولهذا ما جاء الجواب، ما قال لا لا يستوون. لما لم يأتي الجواب؟ لأنه لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح به عنزان كما يقال، لهذا ما يحتاج أن يأتي الجواب. بل ربما لو جاء الجواب لقيل إذن فيه خفاء لا بد أن يبين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون. ومر معنا قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، فاعلم قبل كل شيء أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية رحمه الله ما أفقهه وأعلمه. ومما جاء في فضل العلم في نصوص السنة وهي كثيرة جدا، ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، أي مطر، أصاب أرضا نزل على الأرض، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأصاب أرضا أجادب فأمسكت الماء فانتفع الناس وشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منه قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. إذن قلوب العباد أوعية لهذا الغيث، لهذا العلم، هذا الوحي، القرآن والسنة. فالعلماء قبلوا وظهر عليهم عملا وتعليما ودعوة، هذا فضل العلم، يدل على فضل العلم وأهل العلم الذين يعملون به، ويدل أيضا على فضل من حفظ العلم وهم الحفاظ الذين حفظوا النصوص، ولم يكن له ما لغيرهم من العلماء المشهورين بالفهم والبيان والفقه، فاختر لنفسك يا عبد الله. ومن الأدلة ما رواه البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في بعض طرق الحديث عند أبي يعلى قال: ومن لم يفقهه لم يبالي به، ومن لم يفقهه لم يبالي به. فتوقف في دينك يا عبد الله، فإنها دليل على إرادة الله لك الخير. تفقه، تعلم واعمل. ومن الأدلة الواردة في هذا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا أخوان، إنما يسعى الساعون ويتعبدون ويقوم بالعبادة يريدون الجنة، يلتمسون رضا الله ثم دخول الجنة والنجاة من النار، هذا طريقه. وأنا أهنئ الإخوة الذين جاءوا إلى هذا المسجد لأجل طلب العلم. من سلك طريقا حتى ولو كان الطريق كيلو، نصف كيلو، أقل، ما بالك إذا كان أبعد من ذلك، ما دام أنه سلك طريقا يلتمس يطلب العلم، قصده العلم. سنتكلم على هذه المسألة، مسألة الإخلاص واستحضار النية الصالحة في الآداب إن شاء الله. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن أبي أمامة بسند صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد، العابد يعبد الله يتعبد لكن اشتهاره بالعبادة، والآخر عالم يعلم وينشر العلم ويبين السنة، كفضلي على أدناكم. في مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أمته؟ لا، ما فيه مقارنة. فاختر لنفسك. قال: وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس إيش؟ الخير. وأعظم خير قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه وظيفة عظيمة ومهمة، مهمة إذا سلكته يصلي عليك الله وتصلي عليك الملائكة. ولهذا الذي ينفق وقته في العلم والله لقد فاز فوزا عظيما، أنفقه في أعظم ما ينفق فيه. لاحظ بنفسك وليس بالآخرين، لاحظ بنفسك إذا كنت في غير وقت العلم تنفق وقتك في ماذا؟ ما شاء الله يعفو عن تقصيرنا. هذا الذي ينبغي أن تنفق فيه الأعمار. لهذا كانت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها علم، سواء إن تكلم أو إن سكت أو أقر. سبحان الله. ولهذا لكثرة نشره صلى الله عليه وسلم للعلم في عمره المبارك 23 سنة كم حصل فيها من العلم والخير الكثير، وفي كل مكان. حتى إن أبا بكر وعمر اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، خفيت عليهم أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوها منه، مع شدة ولازمتهم، لأنه يعلم العلم في كل مكان، مع أهله، مع زوجاته، مع ضيوفه، مع من دعاه، في كل وقت، في المسجد. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، خير كالمصباح يضيء للناس طريقه. وهذا ليس بصعب، بل هو يسير على من يسره الله عز وجل عليه. ومما جاء في فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابن مسعود قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، على هلكته، على ما يهلك هذا المال ويفنيه، لكن في أي شيء؟ بالحق، بوجوه الخير. ولهذا بعض الناس تجي يذم الدنيا دائما، يقول لا ينبغي هذا، الدنيا نعم من حيث الجملة مذمومة، لكن النبي يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. وقال في الرجلين في أربعة نفر ذكر رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير فهو بأفضل المنازل يقول، ورجل آخر ليس عنده مال لكن قال لو عندي ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل، قال فهما في الأجر سواء. وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن لا يشغل الإنسان كما قال شيخ الإسلام، يعني معنى ذلك أن تجعل الدنيا مثل الحمار، إذا احتجته تركب عليه لكن لا يركبك الحمار، الدنيا لا تغلب عليك، جعلها متاع لك تستفيد منها تنتفع بها تنفق في وجوه الخير. نعم، ثم وهذا محل الشاهد من الحديث، قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، حكم ورد بها العلم، لا حسد إلا في اثنتين، هذا حسد الغبطة، ذا حسد الغبطة الذي يغبط، ليس المراد يتمنى عنه زوال هذه النعمة، وإنما يغبط عليه ويتمنى، يتمنى المسلم أن يعطيها الله عز وجل مثل من أعطاه هذه النعمة. ومما جاء في فضل العلم ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، وفيه وإن العلماء ورثة الأنبياء. من الذي يرث الميت؟ أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه، ولهذا إذا اجتمع الورثة ما يرثوا إلا أبوه وأبناؤه، الذكور أقصد، يحجبون البقية لأنهم أقرب إليه، أصله وفرعه. من الذي يرث النبي؟ من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء، دليل على قرب مكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم من جنده وحزبه. ألا تريد أن تكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ما هو حظ يسير، وافر كثير. فالله الله، لأن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه من غيرهم. وإني لأرجو الله أن تكونوا منهم، لكن هذا من باب التذكير، لأنه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقتصر على هذا القدر من النصوص في فضل العلم، وأنتقل إلى الوقفة الثالثة، وسأتحدث عن بعض آداب العلم، ولا نستطيع الإتيان على كل آداب العلم، لكن من آداب العلم التي ينبغي يتأدب بها طالب العلم الإخلاص لله جل وعلا في كل شيء، ومنه الإخلاص في العلم الذي اجتمعنا في هذا المسجد من أجله. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمر الخلق إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي حالة كونهم مخلصين له الدين، دينهم. ثم ضرب أمثلة لأعظم هذا الدين: حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، موحدون، مصلون، مزكون، وبقية العبادات على ذلك. ما أمرنا إلا لأجل أن نعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن ما نعبد غيره معه أو نقصد غيره معه، مخلصين له الدين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، عرفها ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لن يجد ريح الجنة بسبب سوء فعله، لأن هذا مما يبتغى به وجه الله، وجه الله وطلبه لغير الله. ومما يدل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، نعوذ بالله من النار. ليجاري به العلماء، ما هو الناس تعلم وخلنا يصير مثل فلان، ايش معنى هو العالم الحالي؟ أو يماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، هذا يصير لمكانه، يعرفون أني طالب علم، الناس يحترمون العلماء. وهذه أمور بينك وبين الله عز وجل، لا تستطيع أن تدري ما في قلبي وأنا ما أدري ما في قلبك، لكن اعلم أنك تعمل لمن يعلم السر وأخفى. سيأتي يوم تبلى السرائر فيه يا أخوان. ومما ورد في ذلك ما رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباه به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، نعوذ بالله، يعني ما له إلا النار. ومما ورد في ذلك ما رواه ابن ماجه بسند صحيح لغيره كما يقول العلامة الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء، المباهات، وليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس فهو في النار، نعوذ بالله من ذلك. وكفى بهذا موعظة. فالمسألة تحتاج أنني ماذا أقصد لما جئت لهذه الدورة أو هذا المسألة، أعقد قلبي من غير أن يتفوه لساني أنني يا ربي أريد وجهك بهذا العلم، أتعلم أريد وجهك مخلصا لك، ما أريد وجه أحد ولا ثناء أحد. راجع قلبك وعقده، ولا يضرك ما يقوله الناس عنك ولا ينفعك ما يقوله الناس عنك، المسألة على ما يقوم في قلبك. المسألة الثانية والأدب الثاني وله الحقيقة ارتباط بالأول، أو قبل ذلك نذكر حديث في بيان من لم يخلص في العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكرهم وذكر العالم قارئ القرآن وذكر المجاهد وذكر المنفق. فيؤتى بالعالم فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ يقول: تعلمت العلم فيك وعلمت العلم فيك وقرأت القرآن. فيقال: كذبت على رؤوس الأشهاد، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. وذكر المجاهد في سبيل الله وذكر المنفق. يقول أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم ما فعل، فكيف بسائر الناس؟ نعم، العالم والمنفق والمجاهد فعل بهم ما فعل. ولهذا يقول الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب بالنار قبل عباد الوثن. فانتبه يا أخي، إذا لن تخلص في العلم انتبه لنفسك، لا يكون وبال عليك طلبك العلم وجهدك وذهابك ومجيئك. الأمر الثاني أي يقصد المسلم أو يحتسب طلب العلم ويرجو ثواب الله، يرجو ثواب الله يعني هو يخلص لله وأيضا يطلب من الله أن يعظم له أجر الأجر وأن يعطيه ثواب طلاب العلم. هذه مسألة قد لا يفرق بعض الناس بينهما، يقول الإخلاص هو ابتغاء يريد الجنة، ما أخلص إلا يريد الجنة. أقول لله در الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فقد قال باب ما جاء في الرياء، ثم بوب بعده بابا مباشرة فقال باب من أراد بعمله الدنيا. قال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير عز الحميد كثير من الناس أو يقول من ظن أن هذا الباب باب من أراد بعمله الدنيا أنه نفس الباب السابق فقد أخطأ، فإن الباب السابق في من عمل رياء وقصد مراءة الناس، وهذا الباب في من عمل مخلصا لله بالعبادة لكنه يريد بها شيئا من أمر الدنيا، يتصدق حتى يشفى من المرض فقط. الصدقة تقي مصارع صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يدرس في الجامعة مخلصا لله يريد يعني مخلصا لله لكن يريد ليحصل شهادة حتى يصبح مديرا في مدرسته أو مدرسة أهله. يؤذن لأجل الراتب مخلص لكن ما يريد ثواب المؤذنين، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. يصلي إماما، ولهذا أنا أحث الأخوة على قراءة هذا الباب، شرح هذا الباب تيسير العز الحميد باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إذن لابد يا أخوان هذا الأمر أن نفرق بينهما، فنطلب العلم مخلصين نبتغي به وجه الله نتقرب به إلى الله ونحتسب على الله ونرجو منه أن يعطينا ثواب طلاب العلم، لا يفوتك هذا. والمسألة ما تحتاج إلا مجرد نية في القلب، ما تتكلم بلسانك بشيء. وجه الصلاة. الله أكبر. الله وقد جاءت الأحاديث في بيان فضل طلب العلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذا تعلمت ودعوت علمت أناس الصلاة كلما صلوا لك مثل أجرهم، منحة من الله ما هي منهم، وهم لا خوف عليهم لا ينقص شيء من أجرهم. قد تكون نائم على سريرك في الليل تغط في نوم عميق، وبعض من علمته بينت له قيام الليل فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لك مثل أجره وأنت نائم. فضل تعلم العلم وتعليمه. وما ورد في فضله أيضا الحديث الصحيح ومعروف عندكم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده حفتهم الملائكة. هذا عاجل بشرى طالب العلم، والله تجد في راحة من راحة القلب والطمأنينة ما دمت في درس العلم ما لا تجده إذا لم تكن في علم. ولهذا انظر إذا عرض لك أمر يزعجك وأنت في درس العلم يهون عليك ويخف، لكن لو كنت في غير درس العلم ربما يزداد بك الانزعاج والتأثر. فضل هذه المجالس، مجالس الذكر، فضل العلم. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الطبراني في الكبير حديث أبي أمامة رضي الله عنه بسند صحيح، بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه. غدا إلى المسجد أو راح في بعض الروايات، ذهب إلى المسجد بنية أن يتعلم أو يعلم، ربك جواد كريم يعطي المعلم والمتعلم، ما أحد ينافس الثاني، فله أجر حاج تاما حجه. جربتم الحج، كم فيه من بذل المهج والمال والجسد، أيضا حج تام ما فيه رفث ولا فسوق ولا، هذا فضل العلم. استحضر هذا يا عبد الله. من آداب العلم التي ينبغي أن يرعاها طالب العلم بذل الجهد في تعلمه، وهذا الموضوع الحقيقة يطول، لكن سأذكر ثلاث نماذج. أولا، الله عز وجل ذكر في القرآن رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر، كم كلفته؟ وركب البحر وركب السفينة وأتوا قرية، يعني كلفه الشيء الكثير، هذا بذل مهج يا أخوان، هذا جهد كبير. هل بذلت شيء من هذا أنت؟ كثر خيرك. نعم الإخوة الذين جاءوا من بلاد أخرى، لكن الحمد لله لا يقارنون بالسلف المتقدمين بالتعب الذي يلحقهم، يسير على قدميه الليالي والأيام، يسير على بعيره شهرا كاملا. نحن الحمد لله بطائرة من أقصى الدنيا إلى أقصاها في سويعات، وتصل إلى المكان وجو مريح ومكيف وخدمات، لكن مع ذلك نرجو خيرا لمن فعل ذلك. أقصد بذل مهجتك. قال الشافعي: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، اجتهد يا أخي. وليس معنى العلم فقط في هذه المجالس، إذا رجعت خلك وقت، نظم وقتك، مدارسة، مراجعة، قراءة القرآن، حفظ القرآن، قيام شيء من الليل، خل وقتك في العلم، وأعطي كل ذي حق حقه. ليس معنى ذلك أنك تعطل حقوق الآخرين، لكن الوقت الذي تستطيع اجعله للعلم، واجعل للآخرين كل ما يخصه. والمثال الثاني ما رواه الإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام. من وين؟ من المدينة. رحل من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد. الآن افتح جوجل، الشيخ جوجل يعطيك كل انتبه البخاري ومسلم والحديث كله، شهرا كاملا من أجل حديث واحد. تصور رحلة على بعير، كم يلحق الإنسان فيها. من الأمثلة الحية أيضا على هذا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن أبا أيوب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى عقبة بن عامر في مصر ليسمع منه حديثا واحد، مع أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سمع أنه مع عقبة وأراد يتوثق منه في الستر على من ارتكب ذنبا. هذه نماذج. ولهذا يا أخي واصل العلم، الوقت ما يسمح، لكن نماذج انظر الرحلة في طلب العلم للخطيب البغدادي، وكتب كثيرة والله يا شيخ، يتصاغر الإنسان لما يرى ما بذله السلف. وعلى الأقل أنا أوصي من يجد وقتا يقرأ ترجمة الإمام أحمد في سيرة أعلام النبلاء وترجمة الإمام البخاري. أنا أضمن أنه إن شاء الله أسبوع كامل سيكون في ذروة الجد والنشاط لما يرى من سيرة هذين الرجلين في طلب العلم، لأنهم أئمة هدى. الأدب الرابع العمل بالعلم. لا تقول الله الحمد لله إن أخذنا الحديث هذا، بعد الدورة إن شاء الله نبي نعمل فيه، هيعمل به ما علمت. طبق، ابدأ بالعمل. ولهذا من ذكروا في سيرة الإمام أحمد أنه يقول لا أظن أني سمعت حديثا لم أعمل به. وين نحن وين الإمام؟ حديث والله متفق عليها في الصحيحين نعرفها، صلى الله يعفو عن تقصير. ولا أظن أني علمت حديثا لم أعمل به. ومما جاء في العلم بالعمل ما رواه يعني والتحذير من عدم العلم، من عدم العمل بالعلم، يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، مراد تنطلق تلقى أمعاؤه أمعاء بطنه، فتندلق أقتابه فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاة، الرحاة التي توضع الحمار يربط بها ما يستطيع يذهب، فتجمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عنه وأنهاكم عن الشر وآتيه. قال وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاهم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. الأمر خطير يا أخو، تعج نعمل بما نقول ونتق الله عز وجل. وما يدل عليه ما رواه البزار بسند صحيح عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها، مثل الفتيلة تضيء للناس لكن تحرق نفسها. لا يا أخي، تعلم وعلم واعمل بما تعلم الناس إليه، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تعلم ما لا تعلم ما لا تعلم. نعم نعم، آيات كثيرة في القرآن لابد من العمل يا أخوان، لابد من العمل، لكن يستثنى شيء، الإنسان يعجز ما يكون هذا في قدرته لأمر ما له عذره، لكن الأصل الإنسان يعمل بما علم. ومما جاء في ذلك ما رواه مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ إلا من شيء يخاف منها شد الخوف. ومما ورد في هذا أيضا حديث أبي برزة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله. ستسأل عن علمك، ماذا عملت في علمك هذا؟ ومن الآداب، ولعلنا نختم به، تعليم العلم، من علم يعلم، كل بحسبه، الذي يتمكن ويكون طالب علم يعلم بقدر ما يستطيع في الدروس في المساجد في الخطب، والآن يسر الله العلم مع هذه الوسائل الحديثة عن طريق الشبكة أو الإنترنت أو غيره، يستطيع الإنسان أن ينشر علمه بعد أن يتأكد أنه قد علم وجود علمه وتلقاه وأخذه عن أهل العلم، لا يأتي بالغرائب ويأتي بشيء من رأسه، لا بد يكون له سلف ولا يتكلم إلا بعلم. والحمد لله هذا بين واضح والمحجة واضحة بينة، ولا أقل من أنك تعلم أهل بيتك، زوجتك، أبنائك، بناتك، جلساءك الذين يجالسونك، إخوانك، زملائك في العمل، انشر العلم. ترى هذا هو نشر السنة، هذا هو نشر السنة. لا يلزم السنة لا تنشر إلا أن ألبس عباءة ويكون أمامي مكبر صوت وأكون في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم في كل مكان، يعلم في المسجد ويعلم في بيته ويعلمه على بعيره ويعلمه مدعو للضيافة ويعلمه يمشي. علم العلم واحرص على هذا، وأبشر سترى ثمرة ذلك، سترى ثمرة ذلك، عاد غير عاد. واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم كما جاء قال من علم بما، من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. ومما جاء في ذلك ما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قد مر معنا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. علم الناس الخير وادعوا إليه. ولهذا من فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. تعلم، تعلم يا أخي، هذا مقتضى النصح للمسلمين. علمت خيرا أوصل الخير إلى المسلمين، علمت اعمل ثم ادعو وأوصل الخير إلى غيرك. ومما يدل على ذلك ما رواه البزار بسند صحيح لغيره من حديث عائشة مختصرا ولفظه معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. هذا ما تيسر لي جمعه في هذه المحاضرة، فإن أصبت فأحمد الله وأشكره وأثني عليه، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأرد مكبر الصوت إلى من بدأ به، وأرجو منه أن يقول ما اشترطت عليه. نشكر شيخنا الجليل الشيخ علي على ما أوجز وذكر في هذا الباب العظيم، باب أهمية العلم والتعلم، ثم ما ينبغي بعد ذلك، وأجملها في كلمات يسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن طلبة العلم كل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله.